أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة يا ربنا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما في الوجود سواه رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد، فيا من له عنت الوجوه بأسرها رغبا ورهبا، وكل الكائنات توحد، أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أغر عليه من النبوة، خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم اسم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال المؤذن في الخمس أشهد، وصاغ له اسم من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا أحمد، نبي أتانا بعد فترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فبشرنا جنة فحذرنا نارا، وبشرنا جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك وعلى كل من استن بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، للمرة الثانية نتوقف عن شرحنا لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة، فقال له: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. نستوقف بإذن الله رب العالمين هذا اللقاء إلى مرة قادمة بإذن الله رب العالمين، لكي نكمل آخر حديث كنا نتحدث فيه. كنا نقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا، فبماذا قابلنا هذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا، نعم، بنص القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بك من نفسك، أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على محبته لنا صلى الله عليه وسلم استغفاره لنا صلى الله عليه وسلم، دعائه لنا صلى الله عليه وسلم، رحمته بنا صلى الله عليه وسلم، رأفته بنا صلوات ربي وسلامه عليه، ادخار دعوته لنا يوم القيامة حتى تكون شفاعة لنا صلوات ربي وسلامه عليه. وتحدثنا عن ذلك أحبتي، ولكن هل أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو يحبنا، فهل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال لا بد فيه من وقفة مع النفس، نسأل أنفسنا: هل حقا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا بد أن نتريث في الإجابة، لا نتسرع فيها أحبتي في الله، حتى لا نكون من أهل الإدعاء، لا نكون بحبه مدعين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فلكل شيء حقيقة، كل شيء له صورة وله حقيقة. نعم، الصلاة لها صورة، صورتها القيام والركوع والسجود والقعود، هذه صورة الصيام، ولكن حقيقتها الخشوع. نعم، أخا الإسلام، الصيام له صورة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تمسك عن الطعام، هذه صورة الصيام، أما حقيقته لعلكم تتقون. نعم الحج له صورة وله حقيقة، صورته الطواف والسعي والوقوف بعرفة وإلى ما غير ذلك من أركان الحج، هذه صورته. أما حقيقة الحج تعظيم شعائر الله سبحانه جل في علاه. نعم الدعاء له صورة، رفع اليدين والتضرع إلى الله عز وجل، هذا صورة الدعاء. أما حقيقته الافتقار إلى الله عز وجل، وهذا ما وجدناه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال لأحد صحابته صلى الله عليه وسلم وكان حارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك يا حارثة؟ نعم، فلكي نجيب على سؤالنا هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل شيء حقيقة، فما حقيقة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأننا من الممكن أن نتشارك في فعل شيء، ولكن هذا الشيء الذي أفعله أنا وأنت أنت تحاسب، لا تحاسب به حسنات وأنا أحاسب به سيئات. نعم قد نتفق في فعل شيء، ولكن أحدنا يكون حسنة له والآخر يكون سيئة له والعياذ بالله. وهذا أيضا ما وجدناه في كتاب ربنا: واستبق الباب، كل منهما كان يريد الوصول إلى الباب، واستبق الباب، يوسف وامرأة العزيز كلاهما كان يريد أن يصل إلى الباب، ولكن أحدهما يريد أن يصل حتى يخرج وينجو من هذه الفتنة، والأخرى كانت تستبق حتى تغلق الباب وتنال مرادها من الجريمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنعم كلنا يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لكل شيء حقيقة. من الممكن أن نقول نعم أنا أحب وأنت تحب، ولكن أنت تؤجر على محبتك وأنا أؤثم بمحبتي لأنها ادعاء، لأنها ادعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أيها الأحبة، حتى لا ينسرق الوقت من بين أيدينا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا، فهل نحب رسول الله؟ الإجابة على هذا السؤال ألخصها في نقاط ثلاث. النقطة الأولى: ما حكم محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الاستفادة أو ما هي ثمرة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والثالثة وهي الأصل في ذلك الأمر: علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الأولى أحبتي في الله، حكم محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي واجبة، واعلم هذه الكلمة جيدا، محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، واجب عليك أن تحب رسول الله. محبتك لرسول الله ليست تكرما منك على رسول الله، أو تفضلا منك على رسول الله، أو قربة منك وتصدقا منك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي واجبة بنص كتاب ربنا وبنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، وحينما أقول واجب فلا بد أن تعلم القاعدة الأصولية أن كل واجب وجبه الشرع عليك إن لم تؤديه استحققت العقوبة. اسمع لهذا الكلام: كل واجب أوجبه الشرع عليك إن لم تؤديه أو كنت مقصرا فيه استحققت العقوبة بعد ذلك. أولا أحبتي، حتى يكون الأمر راسخا في الأذهان، الدليل على وجوب محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحب للنبي واجب عليك، أن حب النبي أصلا من أصول الإيمان، بل ركنا ركينا من أركان الإيمان. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أن يقسم بالله. من الذي يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع أيضا إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم ولكن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. بل انظر أيضا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. قال: لم يكتمل إيمانك يا عمر. وإذ بأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفكر في ذلك الأمر جيدا، هو الذي ترك أهله وهاجر من أجل رسول الله، هو الذي كان يحارب من أجل رسول الله، يذهق الأموال والأبدان والأرواح من أجل رسول الله، فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من مالي وأهلي ونفسي التي بين جنبي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن اكتمل إيمانك يا عمر. أخ الإسلام، حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليك، لأنه من كمال الإيمان ومن أركان الإيمان أن تؤمن به صلى الله عليه وسلم، ليس أن تؤمن به وأن تحبه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست تحبه فقط، إنما يكون أحب الناس إليك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل ليدل على أن شيئين اشتركا في أمر واحد وزاد أحدهما على الآخر. حينما تقول علي وأحمد، علي أطول من أحمد، هذا ليس دليل على أن أحمد قصير، إنما دليل على أنه طويل، ولكن علي أطول منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، أفعل تفضيل، أن يكون أحب إليك رسول الله من كل شيء، حتى من ولدك، حتى من ولدك، حتى من والدك، حتى من والدك، حتى من أهلك ونفسك التي بين جنبيك، حتى من أهلك ونفسك التي بين جنبيك. بل اذهب معي إلى القرآن، إلى سورة التوبة، وقف معي عند قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، اسمع، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتربصوا، أسلوب تهديد من من الله سبحانه. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ماذا في الآية؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من إيه؟ من ثلاثة، سبعة أحب من ثلاثة، خلاص. ما هم؟ الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا. هذه الآية ماذا قال فيها علماء المفسرين؟ قال ابن كثير رحمه الله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي إذا كان ذلك أحب إليكم من هذا، قل إن كان آباؤكم، خلاص، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد، فتربصوا، أي انتظروا العقوبة من الله آجلا أو عاجلا. وقال مجاهد والحسن، ومجاهد تلميذ لابن عباس، يعني تلميذ حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: فتربصوا، أي انتظروا العذاب والعقاب من الله عز وجل. بل سئل بعض أهل العلم لماذا صار حال المسلمين إلى ما هو الآن؟ قال: حينما فضلنا الثمانية على الثلاثة. قيل: وما الثمانية؟ قال: اقرأ قول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم حينما فضلتموها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، قال ربنا متوعدا بعدها: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن المرأة منا إذا ما توعده إنسان شرطي مثلا، توعدك بعقاب أو بعذاب، أو لو أن إنسانا صاحب مكانة أو صاحب منزلة توعدك بعقوبة أو بمساوئ سيقدمها لك وسيجعلها تصب عليك، تعيش بعدها في كرب، تعيش بعدها في بلاء، مع أن هذا إنسان هو الذي يتوعدك. فما ظنك إذا كان الوعد من الله رب العالمين؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحبتي في الله، إن محبته صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، وهذا ما يجب أن نزرعه في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا ونسائنا، نعلمهم أن محبة رسول الله ليست تفضلا منك على رسول الله، إنما هي واجبة عليك أخا الإسلام. وكل ما أوجبه الشرع إن قصرت فيه استحققت العقوبة بنص القرآن: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لذلك قال أهل العلم إن محبته صلى الله عليه وسلم واجبة، والمقصر فيها على كبيرة من الكبائر، على كبيرة، نعم على كبيرة من الكبائر. فإذا كان من سمع اسمه صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه قد أتى بكبيرة من الكبائر التي ربما تساهل أو تغافل عنها الناس، وذكرها أهل العلم في كتبهم وهم يتحدثون عن الكبائر، قالوا: ومن الكبائر عدم الصلاة عليه حينما يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عند عدم الصلاة عليه مع ذكر اسمه كبيرة، فما ظنك بمن يهجر محبته صلى الله عليه وسلم؟ لذلك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبهم، وأول من يحبهم ربنا صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي، هذه هي النقطة الأولى، أن تعلم حكم محبة رسول الله واجبة. طيب، ثمرات، فوائد، هستفد إيه من حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محبتك لرسول الله ستعطيك الكثير والكثير، منها في الدنيا ومنها في الآخرة، ومنها ما هو مذكور في كتب أهل العلم، ومنها ما ادخره الله عز وجل لعباده يوم القيامة. أذكر ثمرة من محبته في الدنيا وثمرة من محبته في الآخرة. أولاً، من ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن تتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. الله، اسمع حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أول واحدة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. أول واحدة من أسباب حلاوة الإيمان حبك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتذوق حلاوة الإيمان. في حاجة اسمها إيمان وفي حاجة اسمها حلاوة الإيمان. اسمع لهذا الكلام جيدا، الحسن البصري رضوان الله تعالى عليه يسألونه مرة ويقولون له: أأنت مؤمن يا إمام؟ أأنت مؤمن يا إمام؟ قال: عن أي إيمان تقصد؟ إن كان الإيمان الذي جاء ذكره في قول ربنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، اسمع، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، خلاص، واليوم الآخر، فأنا مؤمن بذلك. أما إذا كان الإيمان الذي في قول ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فلست أدري، ولكن أسأل الله أن أرزق هذا الإيمان. الشاهد في إيمان وفي حلاوة إيمان، إيمان اللي هو التصديق، مصدق بالله وملائكته وبأركان الإيمان الوارد ذكرها، إنما في حاجة اسمها حلاوة الإيمان. الإيمان الأولاني تصديق، إنما الإيمان الثاني التذوق. ما هو تعالى كده، في واحد يقرأ القرآن، خلاص، لما يقرأ القرآن يشعر بطعم القرآن، يتأثر بالقرآن. التأثر ده جاء من وليد إيه؟ إنه عنده حلاوة إيمان، وحلاوة الإيمان لن يذوقها إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اسمع لهذا الكلام جيدا، كثير من الناس، تعال كده، سيدنا عمر بن الخطاب كان جاء متأخرا مرة في صلاة الفجر فصلى مأموما، وإذ بالإمام يقرأ: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يسمع حتى أتى قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، خر مغشيا رضي الله عنه، فحمل إلى بيته وما يشقى إلا من سماعه ومن خوفه، لأن كان عنده حلاوة الإيمان يتذوق. انت ممكن تكون بتصلي واحد واقف جنب منك الآية، الشيخ هو بيقراها آية واحدة بس، واحد سمعها بقلبه بإيمان، عنده حلاوة في الإيمان، وانت سمعها بإيمان تصديق بس، ففي تأثر. ربنا قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا، هيتفلق من بعضه، خاشعا متصدعا. ليه؟ لأن الجبال مؤمنة عندها حلاوة إيمان، إنما اللي ما عندوش حلاوة إيمان مين؟ العاصي من الجن والإنس والعياذ بالله رب العالمين. فعلشان أقول لك، أنت عاوز تكون مؤمن صادق تتأثر بالقرآن، حينما تذكر الله عز وجل، في واحد بذكره لله لا يؤثر فيه الذكر، وآخر يذكر الله فترى أنوار الإيمان تخر من وجهه. إيه ده وده؟ هذا وجل قلبه لأنه عنده حلاوة إيمان. أخ الإسلام، إذن أول ثمرة من ثمرات محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تذوق طعم الإيمان، وكفى والله بها، والله كفى بها أن تكون مؤمنا حقا فتنعم في الدنيا بصلاح الحال. فإن الله وعد أهل الإيمان: فلنحيي من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى، اسمع، وهو إيه؟ مؤمن، إيه يا رب؟ فلنحيينه حياة طيبة، هتعيش سعيد، هتعيش في حياة كلها سعد، كلها إيمان، بعيد عن المشاكل، بعيد عن الخلافات. نعم، فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم يوم القيامة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه ثمرة من ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. أما من ثمرات محبته في الآخرة فهي كثيرة، ولكن أذكر واحدة. هذه الواحدة قال عنها أنس بن مالك رضي الله عنه: ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل هذه الكلمة، اسمع، ما فرحنا بعد الإسلام بشيء من هذه الكلمة التي قالها النبي. طب هي الكلمة دي؟ رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها بكثرة صيام ولا صلاة سوى أنني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. كان أنس يقول: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بكلمة مثل هذه الكلمة، أنت مع من أحببت يوم القيامة. فكان يقول أنس: أشهد الله أني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، أملاً في أن المرأة يحشر مع من أحب أحبتي في الله. نعم، هذا ما نقوله. نعم أحبتي في الله، الناس اللي ساعات بتسأل بتقول: أنا بخاف، أنا مؤمن بالله وراضي بقضاء الله، بس بخاف يا عم الشيخ أخش الجبانة، أنا خايف أموت. بقول له: ليه؟ بيقول لي: أنا هخش الجبانة، الجبانة دي فيها إيه؟ ما كلها عظام ومكان عتمة ومكان واعد. قلت له: أنت ما تعرفش عن القبر إلا اللي هو مكان ضيق، وإن هو عتمة، وإن هو دود وعظام وعنكبوت، ده اللي تعرفه عن القبر. قال له: أمال إيه؟ قلت له: لا، هذا ضعف في الإيمان. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، ليس عظما وترابا ودودا، إنما إيه؟ روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فأنت مع من أحبب رسول الله سيكون أين؟ في جنات ونهر، في الفردوس الأعلى، عند مليك مقتدر سبحان الله جل في علاه. فأنت مع من أحببت. خايف؟ حب النبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لن تخاف بعد ذلك، لأنه سيطمئن قلبك. وإن العبد حينما يكون على باب من أبواب الآخرة يبشر، يبشر بماذا؟ يبشر بمقعده في الجنة، فيكون الموت هو أحب الأشياء إليه، لأنه سيترك العناء، سيترك هذه الدنيا ويستقر في رحمة الله. أما إذا بشر بمقامه وكان في النار، كان أبغض الأشياء إليه الموت، لأنه في الدنيا مهما كان حاله ومهما كانت مساوئه فهو في ضمان من عذاب جهنم. أحبتي في الله، الأمر في ذلك يطول ويطول، ولكن أخشى، نعم أحبتي أخشى، أن ينسلب الوقت من تحت أيدينا. حكم محبته واجبة صلى الله عليه وسلم، ثمرات محبته في الدنيا تتذوق طعم الإيمان، فيتغير حالك، تتأثر بالقرآن وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون من المستقيمين على نهجه صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة من ثمرات محبته أن المرأة يحشر مع من أحب يوم القيامة. ثالثاً، ما هي علامة محبتك لرسول الله؟ كلنا يقول نحب رسول الله، فما هي علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توجد من نحو أكثر من 7 علامات، إذا توافرت في إنسان كانت دلالة على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى أحبتي في الله، وهذا ما أتحدث عنه، وأترك بقية هذه العلامات إلى لقاء آخر بإذن الله رب العالمين، هو أول علامة من علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شدة حرصك على رؤيته وعلى صحبته صلى الله عليه وسلم. نعم، شدة حرص على أن ترى رسول الله وعلى أن تصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما وجدناه في سنة رسول الله. انظر إلى أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث عند البخاري، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره وقت الظهيرة، وكان وقت لا يمشي فيه الناس من شدة الحر، وإذ به يطرق باب أبي بكر فأذن له أبا بكر فدخل رسول الله، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك. قال لهم أهلك يا رسول الله، ما فيش إلا ولادي اللي هم أهلك، يعني ولادي ولادك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي ربي بأن أخرج. فقال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت صديقي، أنت صاحبي في هذه الرحلة يا أبا بكر. تقول أم المؤمنين عائشة: كنت لا أظن أن أحدا يبكي فرحا حتى رأيت أبي يبكي فرحا بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حرصك على أن تصاحب النبي وعلى أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أهل المدينة، يقول ابن سعد في طبقاته: كان أهل المدينة لما علموا بمقرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، وظلوا على هذه الحالة 12 يوما، كل يوم يخرجون من طلوع الشمس لا يرجعون إلى بيوتهم حتى تأكلهم الظهيرة، يعني الحر يبقى شديد جدا، فيرجع كلهم واقفون، وكانوا أكثر من 500 ينتظرون رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول علامة شدة حرصهم على رؤيته وصحبته صلى الله عليه وسلم. انظر أيضا إلى أهل المدينة حينما كانوا في غزوة حنين، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، كان بعد فتح مكة غزوة مباشرة اسمها غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين المسلمين أعجبتهم كثرتهم، بقوا 12,000 واحد، وهذا أكبر عدد قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش. إذ أعجبتهم كثرتهم فإذ بالهزيمة تلحق بالمسلمين، المسلمين بقوا خسرانين وتفرقوا كده. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى وقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله. يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وخاض المعركة من جديد، وانقلبت الهزيمة إلى نصر للمسلمين، وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على أهل مكة وما أعطى لأهل المدينة شيء، ما عندهمش حاجة. فإذ بأهل المدينة اللي هم الأنصار فيما بينهم يقولون: عند تقسيم عند الحرب نكون أول من دعينا، وعند تقسيم الغنائم لا نأخذ شيئا. النبي أول ما وقف في الحرب قال إيه؟ يا معشر الأنصار، عند الحرب نكون أول من دعينا، وعند تقسيم الغنائم لا نأخذ شيئا. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون بأن يرجع الناس إلى ديارهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ فقالوا: رضينا برسول الله حظا وقسما. يقول ابن كثير وهو يذكر هذه الرواية في البداية والنهاية: حينما قالوا رضينا برسول الله حظا وقسما كان الدمع ينزل من أعينهم حتى ابتلت لحاهم وصدورهم فرحا بهذه الكلمة، حيث أن نصيبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا برسول الله حظا وقسما. النبي بيقول لهم: ألا ترضون بأن يرجع الناس إلى ديارهم، كل واحد روح بيته، بالشاة والبعير، كل واحد أخذ حاجة، وترجعون أنتم برسول الله؟ فقالوا: رضينا برسول الله حظا وقسما صلى الله عليه وسلم. هذا هو هذا أول علامة من علامة محبتك لرسول الله، شدة الحرص على رؤيته وشدة الحرص على صحبته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تجده أخ الإسلام أيضا حينما كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، وإذ بالمسلمين يصنعون له منبرا، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الجذع ويقف على المنبر، فماذا يحدث؟ إذ بهذا الجذع يئن، وسمعوا له صوت أنين لفراقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل النبي من على منبره ويضمه إلى صدره ويهدئ روعه ويبشره بأنه يكون معه في الجنة. انظر إلى شدة الحرص حتى مع الجنادات، شدة حرصهم على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انظر إلى شدة البكاء، شدة البكاء عند فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والله بعد الفراق أبو بكر الصديق يقف على المنبر وإذ به يخطب، ثم يقول لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا العام، في مثل هذا اليوم من العام الماضي يقول، وإذ به يجهج في البكاء رضي الله عنه وما استطاع أن يكمل، وإذ به يبكي يقول: سمعته في مثل هذا اليوم من العام الماضي يقول: إنكم لم تؤتوا بعد الإخلاص شيئا مثل العافية، فاسألوا الله العافية. وإذ به يبكي يقول: ما سمعناها من بكاء أبي بكر، ما سمعناها من بكاء أبي بكر. لما سمع في مثل هذا اليوم وتذكر هذه الكلمة من رسول الله بكى على فراق رسول الله. نعم أحبتي في الله، أقول ما تسمعون، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، أول علامة من علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرصك على رؤيته وحرصك على صحبته صلى الله عليه وسلم. ربما يقول قائل: وكيف يكون ذلك في مثل هذه الأيام؟ نعم، كيف أصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام؟ وكيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام؟ نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد واراه التراب صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا لن تراه صلى الله عليه وسلم، فحافظ على أن تتعلم على صفاته صلى الله عليه وسلم. نعم، إن لم تره حقيقة اسأل من رأوه حتى يصفوه. صف لي يا من رأيت الحب ليلا، صف لي كيف رأيت هذا الجمال صلى الله عليه وسلم. نعم، اذهب وتعلم واقرأ في كتب الشمائل عن صفات رسول الله. إن قوما أتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدركوا رسول الله، قابلوا صحابة رسول الله، إذ بابن عباس يقابل رجل ويقول له: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال له: صف لي رسول الله. فظل يصف النبي صلى الله عليه وسلم من شعره إلى أقمص قدميه، ثم قال ابن عباس: والله لو كان أمامك ما استطعت أن تزيد ذلك عن ذلك شيئا. من شدة اطلاعه على أخلاق وصفات رسول الله، فأين أنت من صفات رسول الله حتى تعلمها؟ أين أنت من زيارتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زر النبي صلى الله عليه وسلم، لم أره ولكن انظر وزره قبل أن ترحل من هذه الدنيا. وهذا ليس فيه شيء، كان رجل قاعد بتكلم معاه بيقول لي: يا مولانا هو ينفع أقول أنا عاوز أزور النبي؟ أقول أروح مسجد النبي؟ قلت له: لا، حاسب وفيها إيه لما أقول أنا رايح أزور النبي؟ هو في عندنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إزاي؟ هذا فيه شرك وفي كلام. قلت له: تعالى بالراحة خالص أقول لك ما قاله سيدنا الشيخ الشعراوي حينما كان يعمل في مكة وبعدين عاوز ياخد أجازة علشان يروح يزور النبي صلى الله عليه وسلم، فراح كاتب زيارة كده إن هو عاوز يروح يزور النبي صلى الله عليه وسلم. فعميد الجامعة بيقول له: وهذا يصح؟ ده ينفع يا مولانا؟ قول أذهب حتى أصلي في مسجد رسول الله، مش هروح أزور النبي. هو النبي علي الزار قال له يا رجل يا رجل، هذا المكان الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، وعند النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فأي عاقل يترك المائة ألف ويذهب إلى الألف؟ إنما أنا ذاهب لمن لولاه ما كان ألفا ولا مائة ألف صلى الله عليه وسلم. نعم، لم تر النبي فزر النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فصاحب أقواله وأفعاله، وصاحب الصالحين المتبعين له صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن حرمنا من صحبته في الدنيا، فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من صحبته يوم القيامة. نعم، اسمعوا هذه الكلمة جيدة، لي خطبة خطبتها، لماذا لم يختارني الله بأن أكون من أصحاب رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له صحابة، النبي ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، اختارهم لصحبة النبي وما اختارنيش أو ما اختاركش؟ خلاصة الأمر أن الله عز وجل اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب، فاختاره لنبوته ورسالته، ثم اطلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب أصحابه أطهر القلوب فاختارهم لصحبته. ولو كنا أطهر قلوبا من أصحاب رسول الله لاختارنا الله عز وجل لصحبته، ولكن ما زال الباب مفتوح. نعم، طهر قلبك بذكر الله، طهر قلبك بالقرآن، طهر قلبك بذكر الموت وما فيه، تكون أهلا لأن تصاحب النبي يوم القيامة. اللهم إنك قد حرمتنا من صحبته في الدنيا فلا تحرمنا من صحبته يوم القيامة. اللهم إنك قد حرمتنا من رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا بها ولو مناما في الدنيا ولا يوم القيامة. اللهم أمين يا رب العالمين. هذه هي أول علامة من علامة محبته، ونكمل في لقاءات آتية بإذن الله بقية علامات محبة رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وهمومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا متبعين غير مبتدعين، واصلين موصلين، وارزقنا يا ربنا جمعا صلاة في مسجد رسول الله ووقفة على عرفات. اللهم آمين. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحبنا وأحببناه فيك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.